إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واشكروه على بعثة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، وهداكم به من الضلالة، وأخرجكم به من الجهل إلى العلم، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن الظلم إلى العدل. إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أمة الإسلام، لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه الله على رأس الأربعين من عمره، فأول ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النور، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل خلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء ويتحنث فيه، وهو التعبد الليالي قبل ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثل تلك الليالي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بطارق، أي لست بأقرأ، إنما هو أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بطارق. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بطارق. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله يا رسول، كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتطري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عمري، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ثم لم ينشر ورقة أن توفي وكثر الوحي، ثم أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المتجدد قم فأنذر، وربك فكفر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام صلى الله عليه وسلم، قام بأمر ربه تبارك وتعالى، مبشرا ومبشرا ومنذرا. وكان اول من اجابه من غير اهل بيته ابو بكر رضي الله عنه، وكان صديقا لرسول الله قبل النبوه. فلما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بادر الى التصديق، بادر ابو بكر الى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال: بابي وامي اهل الصدق انت يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وصار ابو بكر رضي الله عنه من الدعاة الى الاسلام حينئذ، فاسلم على يديه عثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين. ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا حتى نزل قول الحق تعالى: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، واعرض عن المشركين. فصدع بامر الله تعالى وجهر بدعوته، فجعل المشركون يصفرون به ويستهزئون به ويؤذونه بالظلم وبالفعل. وكان ابو طالب كان يحوطه ويحميه، وتوفي ابو طالب وتوفيت زوجته خديجه رضي الله عنها، وضاق من المشركين ولاقى من المشركين اشد مضايقه واشد مستوى استهزاء واشد سخريه. وكان من اشد الناس له ايذاء وسخريه عمه ابو لهب وزوجته الذي قال الله فيهما: كفت يدا ابي لهب وكف ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. واشتد على قريش بنبي الرحمه محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم من الدماءة والرذالة أن ألقوا عليه فرق الناقة وهو ساجد، فرق الناقة وتلاها وهو ساجد يتعبد لله. بيته الحرام ولم يقدر احد على رفعه عنه فلم يزل ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمه رضي الله عنها فاخذته عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم ولما رات بهذا وكثره الاذى له ولاصحابه امر بعضهم بالهجره الى الحبشه وخرج الى الطائف يدعوهم الى الاسلام وقابل رؤساءهم وعرض عليهم الاسلام فرد عليه اهل الطائف ردا قبيحا وارسلوا غلمانهم وسفهاءهم يقفون في وجهه ويرمونه بالحجاره حتى ادموا عقبيه صلى الله عليه وسلم ورجع عنهم ولف يد الاحتقار الى العزيز الحكيم الى الواحد القهار الى رب العزه والجلال وتضرع الى الله ان ينصره وينصر الاسلام فقيم الله له الانصار فبايعوه على عباده الله وحده لا شريك له وان يمنعوه اذا قدم عليهم مما لم يروا منه نساءهم وابناءهم عند ذلك وفي ذلك الحين اذن الله لهم بالهجره الى المدينه وخلف عليا في فراشه رضي الله عنه ليخرج الى الهجره وقد عزم قريش وقد عزموا وعقدوا في دار الندوه على ان يجمعوا من كل قبيله شابا ويترصدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوه قتله واحده ويتفرق دمه بين الغنائم فجمعوا امرهم ولكن الله يرسل كيدهم فترصدوا لمحمد عند بابه اذا خرجوا ليفتكوا به وخرج من بيته وهو يتلو هذه الايه ويذر على رؤوسهم التراب وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج رسول الله ولما خرج وانتبهوا من عملهم ومن دومتهم التي اعماهم الله فيها نظروا الى من بيت علي رضي الله عنه والى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج سالما من شرهم فخرج هو وابو بكر رضي الله عنه في شهر ربيع الاول وكان فاختفيا في دار ثور ثلاثه ايام والمشركون يطلبونهم من كل وجه حتى كانوا يقفون على الغار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ابو بكر رضي الله عنه ويقول ابو بكر يا رسول الله والله لو نظر احدهم الى قدم بطنه قدميه لابصرنا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا ما ظنك في اثنين الله ثالثهما ما ظنك في اثنين الله ثالثهما الله اكبر وسار الى وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الى المدينه بحفظ الله ورعايته بعد ان خرجوا من الغار الطالبين فلما سمع بذلك المنظم المبارك فلما سمع الانصار رضي الله عنهم لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يخرجون كل يوم الى حصن المدينه ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور في اشراقته فاجتمعوا الى رسول الله وهم يرددون طلع البدر علينا من سميات الوفاء طلع البدر علينا من سميات الوفاء وجب الشكر علينا ما لا إلا هدى. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئت لا جئت يا خيرها، أو كما قالوا رضي الله عنهم في استقبالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيطين به متقلبين سيوفهم، وخرج النساء والصبيان وكل واحد يأخذ بزمام ناقته يريد أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة حتى إذا أتت محل مسجده اليوم وهو المسجد النبوي الشريف، عندما وصلت تلك المكان المبارك بركت فيه فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن دار أبي أيوب الأنصاري حتى بني المسجد وبنيت مساكنه، ثم لما استقر وأذن الله له بقتال الأعداء وكان في المدينة ثلاث فرق من اليهود، فقاتلهم رسول الله وأجلاهم عن المدينة وطهر المدينة منهم صلى الله عليه وسلم، وقاتل الأعداء أعداء دين من قريش وغيرهم الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فأظهره الله عليهم وأيده بنصره وبالمؤمنين، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، أراد الله أن يختاره إلى جواره في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدا به المرض في آخر شهر صفر وهو الربيع الأول، وخرج إلى الناس عاصفا واسعا وصعد المنبر فتشهد وحمد الله، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في غزوة أحد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم تلك المقالة فهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: على رجلك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلفة الإسلام ومودته. ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول اختاره الله لجواره، فلما نزل به الموت جعل يدخل يده فيما عنده ويمسح بها وجهه ويقول: سبحان الله إن للموت سكرات. ثم تخطبطه نحو السماء، وكان يمضي في تلك الحالة الحرجة في آخر أنفاس يلقطها من الدنيا وهو يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم تحصل الصلاة نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى مصروف يا صلى الله عليه وسلم. وخرجت روحه الشريفة وانطلب الناس عند ذلك حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرا قول الله انك ميت وانهم ميتون، فاشتد بكاء الناس وعرفوا انه قد مات. الحمد لله الذي أيد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والآيات البينات، واختصه بالفضائل الكثيرة والكرامات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المخلوقات، المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للسالكين إلى رب العالمين، إلى رب الأرض والسماوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، واعرفوا ما أيد الله به نبيكم صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات، فإن الله أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وأبلغ ما أوتيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، ففيه عبرة لمن اعتبر، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، اشتمل على ذكر أخبار الأولين والآخرين، واشتمل على الفصاحة والبلاغة اللتين عجزت عنهما مدارك الجن والإنس السابقين منهم واللاحقين. ومن أعظم ما خلف وما ورث لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته المطهرة، فإن مات رسول الله فإن سنته حية، وباقية إلى يوم القيامة المشتملة على سيرته في عبادته ومعاملاته وأخلاقه. فكان صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأشجعهم في الجهاد وأكبرهم عند اللقاء وعند الدعوة إلى الله، وأحسنهم مجالسة وألطفهم مكالمة وأمينهم جانبا وأبلغهم في جميع صفات الكمال. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تمسكوا به واقتدوا به يا عباد الله، تمسكوا بهدي نبيكم محمد واقتدوا به صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليه من نواجذ. واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله مع الجماعه، ومن شد شد في النار. التزموا جماعه المسلمين واياكم والتفرق، اياكم والانحطاط. امه الاسلام، ان الله عز وجل يامركم ان تصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال قولا كريما: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزع عن امته، عن امة الاسلام خير ما جزيت به نبيا عن امته. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا وجميع ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم طيب لولاة امور المسلمين جلساء صالحين ناصحين، يذكرونهم اذا نسوا ويعينونهم اذا ذكروا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واخرجنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جناتك جنات الفردوس الأعلى. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلهم قرة اعين لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم واذكروه على وعده عليه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.